مش هدق ولا دقايا وقت يحتاج. وقفت ساعتك كانت عايزة تقول كلمايا، ازاي هتعيش بعد نياحتك؟ مش هدق ولا دقايا. وعشان غالي يا بابا كيرلوس، وقف الوقت في لحظة ساعتك، بس الحب اللي انت تركته عايش فينا ويا شفاعتك. وعشان غالي يا بابا كيرلوس، وقف الوقت في لحظة ساعتك، بس الحب اللي انت تركته عايش فينا ويا شفاعتك. سنين وسنين لما رحلت عن أراضينا، بكينا يا بابا بدمع العين جوا عينينا دمع حزينة. بيت بلها سنين وسنين لما رحلت عن أراضينا، بكينا يا بابا بدمع العين. عشان غالي يا بابا كيرلوس، وقف الوقت في لحظة ساعتك، بس الحب اللي انت تركته عايش فينا ويا شفاعتك. وعشان غالي يا بابا كيرلوس، وقف الوقت في لحظة ساعتك، بس الحب اللي انت تركته عايش فينا ويا شفاعتك. قلوب تناديلك رغم رحيلك، اصلك عايش لسه ما موت، واللي بيطلب يوم ويجيلك عمره ما قال انك ما سمعتش. قلوب تناديلك رغم رحيلك، اصلك عايش لسه ما موتش، واللي بيطلب يوم ويجيلك عمره ما قال انك ما سمعتش. وعشان غالي يا بابا كيرلوس، وقف الوقت في لحظة ساعتك، بس الحب اللي انت تركته عايش فينا ويا شفاعتك. وعشان غالي يا بابا كيرلوس، وقف الوقت في لحظة ساعتك، بس الحب اللي انت تركته عايش فينا ويا شفاعتك. وقت نياحتك وقفت ساعتك كانت عايزة تقول كلمة، ازاي هتعيش بعد نياحتك؟ مش هدق ولا دقايا وقت نياحتك. ووقفت ساعتك كانت عايزة تقول